الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. تكرم علينا برضاك والجنة، وأعذنا بفضلك من سخطك والنار، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين، بلغ ما أنزل إليه من ربه، وجاهد في الله حق جهاده، وصبر على طاعة الله وعلى إيذاء الكافرين له، حتى جاء نصر الله والفتح، ودخل الناس في دين الله أفواجا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، شفعه فينا يوم لقائك، اسقنا بيده شربة لا نظمأ بعدها أبدا. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله والتابعين لرسول الله بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، ما هي العلاقة بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكيف نؤكد هذه العلاقة؟ قبل أن نتحدث في موضوع الهجرة، وقبل أن نتابع ما توقفنا عنده في الجمعة الماضية، أريد على هامش الأحداث أن أتحدث في موضوع من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قامت المظاهرات، وكتبت الصحف، واستنكرت الحكومات، وانطلق الناس في الشوارع، وكل هذا كلام فارغ، لأن العلاقة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر وأعلى من ذلك. والرسول لا يريد منا أن نحمل حجارة، ولا أن نرفع يافطة، ولا أن نستنكر، ولا أن نشجب. الله سبحانه وتعالى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ليطاع. قال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. هذا ما أرسل الله تعالى النبي من أجله، إلا ليطاع. هذا هو الهدف الذي جاء من أجله خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم. السؤال: هل أطعناه؟ هل حكمنا سنته في حياتنا؟ هل علمنا الدين الذي جاء به في مدارسنا وجامعاتنا؟ لماذا نعترض على الغرب عندما يشوهون صورة نبينا بعد أن شوهناها نحن؟ لقد استبعدنا الدين عن المدارس في جميع الدول العربية، وحتى إذا دخل إلى المدارس دخل يمشي على أربع، لا حول له ولا قوة، دين منتقى. عندما شتم الغرب النبي صلى الله عليه وسلم، هل أغلقنا خمارة واحدة؟ هل منعنا بيع الخمر في الفنادق؟ هل منعنا المتبرجات والعاريات في وسائل الإعلام؟ النبي لا يريد منا أن نرفع حجرا بل يريد منا أن نطيعه، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع. هل أطعناه؟ هل احترمنا دينه؟ اليوم هناك مباراة في كرة القدم، توقف الأمن وأعلنت حالات الطوارئ وفتح الاستاد في الساعة 10 صباحا. أين صلاة الجمعة؟ أين ذهبت صلاة الجمعة حتى تفتح الاستاد للعب الساعة 10 الصبح؟ وبعدين يقول لك نستنكر الإساءة لرسول الله. أنت أسأت إلى رسول الله، لأن رسول الله مش كلام، مش مظاهرات، مش طوب. رسول الله عمل، طاعة، التزام، عبادة، هو ده رسول الله صلى الله عليه وسلم. من رسول شتم في مكة وسب في مكة وكان يصبر وكان يصفح، وقال الله تعالى له فاعف عنهم واصفح، قال ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. الدول الساقطة التي تركت دينها هي التي تخرج في مظاهرات دفاعا عن النبي، الدفاع عن النبي في قلبك، الدفاع عن النبي في صلاة الليل تقوم تصلي، الدفاع عن النبي أن ترد الحقوق إلى أهلها، الدفاع عن النبي أن تتبعه. أنت مش تتبع، اسمع شيخ الأزهر، اسمع المفتي، أي فتوى، قال الشافعي، قال مالك، قال أبو حنيفة، قال أحمد، مفيش محمد. ولك والله ده مذهب الشافعي وأنا آخذ به، وفي محمد أنت أهملته، أنت جعلته خلف ظهرك. فالإسلام أيها الإخوة ليس مظاهر. على مدار التاريخ من أول سيدنا نوح إلى قيام الساعة يقول الله تعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك. جميع الأنبياء استهزئ بهم وصبروا وقاموا بدعوة الناس إلى الحق، دعوة الناس إلى الخير. الرد على هؤلاء الذين يهاجمون نبينا هو العمل الصالح، أن نحكم بما أنزل الله، أن نحكم الإسلام في كل حياتنا، في المحاكم، في المدارس، في جميع، في وسائل الإعلام، وسائل الإفساد التي تعمل ليل نهار على إفساد الشباب وإفساد النشء. هو ده الرسول صلى الله عليه وسلم. أما طول الليل أنت بتتفرج على الرقصات والراقصين، وطول الليل لا علاقة لك برسول الله، وبتقوم تصلي الفجر الساعة 10 الظهر، وبعدين طلع في مظاهرة. الشيعة خرجوا في مظاهرة امبارح، حسن نصر الله الشيعي الملعون الرافضي الذي يسب أبا بكر وعمر، بقول لبيك يا رسول الله سنفديك بالدم. الرسول مش عايزك تفدي بالدم، الرسول عايزك تحب أصحابه. ده انت عندك سب الصحابة سنة، الرسول عايزك تنتهي عن الزنا، لأن الشيعة يقولون بزواج المتعة ممكن واحد يتجوز واحدة لمدة ساعة وبس يديها الأجر بتاعها. يبقى ما تطلع فيه مليون مظاهرة ده كله كذب ونفاق. صح هو إذا أردنا أن نقيم مظاهرة في الجامعات، لا مش عايزين مظاهرة، يعود لها الدين يدرس للطلبة. بعد أن انتشر في الجامعات الزواج العرفي كما يسمونه، بنت تقعد مع ولد على الدكة بتاعت الكلية، وبعدين يقول يا ريت ما اتجوزك، تقول له موافقة، ياخدها ويطلع على شقة مفروشة. وبعدين لما تيجي مظاهرة يطلعوا فيها، لا الرسول لا يريد هذا النجس أن يخرج يدافع عنه. المطلوب منك هو أن تطيع هذا الرسول الكريم. عارف لما تتوضأ كما توضأ، تصلي كما صلى، تصوم كما صام، تعبد الله كما عبد، تلتزم سنته، هو دي نصرك للرسول صلى الله عليه وسلم. لما تدعو واحد إلى سنة الرسول، اتباع النبي، هو دي نصرك النبي. في غزوة خيبر أحاط المسلمون باليهود زي ما اليهود أحاطوا بنا اليوم. كان زمان أحاط المسلمون باليهود، اليوم أصبحنا الأمة المريضة. الأمة التي مات رائيها. أحاط المسلمون باليهود في خيبر، وبعدين ليلا المسلمون أسود، اليهود لا يقاتلون المسلمين إلا من وراء جدر، لابد يكون هناك الجدار العازل. إسرائيل تعمل السلاح النووي، وإحنا أول دولة نمضي على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. يقولوا لإسرائيل تعالي امضي، تقول لا إحنا بندافع عن أنفسنا، إحنا نمضي وهم لا. وربنا يقول لنا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، نقول لا ده الآية دي إسرائيل هي اللي تعملها. وبعدين نقول إحنا نستنكر سب النبي، ما أنت سبيت، ما أنت سبت الشرع بتاعه، ما أنت غير. حتى المحاكم اللي كان اسمها شرعية لغوها، سموها محكمة الأسرة عشان كلمة شرعية تتمسح، تتمسح من حياتنا، ما يبقاش فيه شيء متصل بالشرع. وقول لك نستنكر اللي فعلته الدنمارك، هي الدنمارك عملوا كده ليه؟ لما شافونا، شافونا ان احنا كده اتباع محمد، امة ماتت. لكن لو احنا اقوياء ما حدش يقدر يعمل كده. فالنبي احاط باليهود صلى الله عليه وسلم، فلما احاط بهم وحاصرهم 3 أيام، في آخر يوم ليلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. في بكرة واحد منكم يحمل الراية، الراية مش مظاهرة، لذا سيقاتل، إنما احنا معاهدة سلام. أصبحت إسرائيل دولة شقيقة، إسرائيل التي تملأ مصر بالجواسيس على جميع المستويات، التي تعمل ليل نهار على تدميرنا. دمروا العراق، بعد ما دمروا فلسطين، وما خشين على سوريا، وحيدمرونا بلد بلد كده واحنا بنستنكر. والجامعة العربية تجتمع وتشجب، ولك واستنكر المؤتمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يحمل الراية غدا رجل واحد بس يفتح الله على يديه. يقول راوي الحديث: فبات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدوكون ليلتها. شفت كلمة الدوكة؟ دوكة يعني دوش. الكل بيتكلم يتمنى أن يعطى الراية ويحمل هذا الشرف، لأن النبي قال يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. كل واحد عايز. تاني يوم الصبح النبي نادى عليه هو، وجاء الصباح قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ أين علي؟ قال: يا رسول الله به رمد، أصابه رمد في عينيه، إنه لا يكاد يبصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: علي به، هاتوه. جاءوا بعلي بن أبي طالب لا يكاد يبصر أمامه، وقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم، تفل النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرأتا كأن لم يكن بهما شيء صلى الله عليه وسلم. تفل في عينيه، والتفل هو ما بين البصاق والنفخ. ثم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الراية، راية القتال. انطلق علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فلما مضى 4 خطوات التفت إلى رسول الله، قال: يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ أحارب هؤلاء، أقتلهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلك، لأن النبي مش جاي للقتل والقتال. قال: على رسلك. ممكن يقول خش دمرهم، افتح الباب، هو مطلوب منه يفتح الباب فقط والمسلمين يدخلوا. قال: حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام، ادعوهم إلى الفطرة، ادعوهم إلى الطريق السليم الإسلام، والإسلام هو دين الفطرة. والله تعالى وعد وقال: ليظهره على الدين كله، يعني تعاليم الإسلام هي التي لابد ان تظهر على الدين كله، على جميع ما يسمى بدين. تعاليم الاسلام لانها الفطرة. وكما قلت لكم هنا مرة، كان الغرب يستهزئون بعملية الطلاق في الاسلام، ولو ده المسلمين بيطلقوا وده عيب، الى ان انفرط العقد دولة بعد دولة في دول اوروبا قال لك لا ده لازم الطلاق لكي تستمر الحياة. اصبح الان الطلاق في جميع دول العالم مباح بعد ما كانوا بحرموه، بعد ان كان محرما. فلان هو دين الفطرة. قال ثم ادعوهم الى الاسلام، فلان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لو هدى الله بك رجلا واحدا، ايه المطلوب منك؟ كلما ازداد الناس او ازدادت هذه الكلاب نباحا في الغرب، ادعوا الناس الى الاسلام، ادعوهم الى الدين، قل لهم يتمسكوا بدينهم. يعني الناس اللي قاعدة على القهوة الوقتي، واللي قاعدة هنا، واللي فتح دكان، لما يطلع مظاهرة ايه فايدته؟ ماليش علاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم. الرجل اللي عمل فرح وجاب فيه واحدة بترقص، ايه علاقته بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الرجل اللي كان الربا، ايه علاقته يطلع مظاهرة يعمل ايه للنبي؟ النبي بريء منه. الرجل اللي سب ابو بكر الصديق، شتم ابو بكر الصديق، الشيعة جميعا اما يعملوا مظاهرة يقوم احنا نفرح، تفرح بايه؟ نفرح بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. فعندما تحدثنا عن السب والشتم كان من هذا المنطلق، منطلق ان العلاقة بيننا وبين رسول الله مش علاقة مظاهرة ولا علاقة، لا انا بقول لك النهاردة فاتحين الاستاد من الساعة 10 عشان لعب كورة، عشان الناس هتلعب يوم الجمعة. تم القرآن بقول يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة، بس بقول معلش انا اسف انا كنت ناسي، قال يا ايها الذين امنوا، ربنا نادى على المؤمنين مش نادى علينا، قال يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. ده لو انت هتكسب مليون دولار تقفل محلك، لان ربنا قال وذروا البيع. طب ما انا هكسب يا رب مليون، قال ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون، ده احسن لك، ذلكم خير لكم. لكن انت بتنادي فين؟ بتقول لمين؟ الناس هتلعب. يعني مش ورانا هنحرر القدس، مش ورانا هنفتح فلسطين، لا ده هيلعبوا كورة خمس دقايق وتخلص الحكاية، وتيجي حكاية بعيدة والناس تنسى اللي فات. يقول لك لا احنا عايزين نرفع علم مصر في كاس الامم. شوف شوف الشيطان دخل لنا فين. واصبح الاذان هيقدم النهاردة والماتش بيلعب، انا مش عارف هيلعب امتى، هل هتقوم تصلي العشاء؟ لا مش هتقوم. طب انت ما قمتش الماتش اللي فات، قلت ازاي يفوتني اول الماتش؟ وبعدين تقول شوف بتوع الدنمارك بيشتموا النبي، انت اللي شتمت، ما الاذان اذن عليك وانت قاعد وانت ما قمتش. بقول لك الله اكبر، انت بتقول لا صامويل اتو وقاعد قدام، ما نشوف اللعبه دي، ما نشوف الهجمه دي. طب قال لك الله اكبر، الله اكبر يعني تسيب اللي في ايدك، الله اكبر يعني تسيب الدنيا ورا ظهرك، مش صامويل. طب ما صامويل اللي شتم النبي بتشجع ليه وقاعد مبسوط به ليه وفرحان به ليه؟ مش ده صامويل؟ يبقى تسيب النبي وانت ورا صامويل، ده الهك. فمش عايزين نغتر ونقول ده احنا زعلنا وبكينا عشان النبي، لا انا مش عايزك تعيط عليه، لان النبي لم يموت. وانت بتقولنا في الصلاة السلام عليك ايها النبي، حتى وان كان توفاه الله سبحانه وتعالى، الا ان علمه وحياته وجهاده وصبره ودعوته تعيش بيننا، تعيش في داخلنا. نقول لك الله اكبر وتقوم هو ده اللي مطلوب منك. وبقى مش تقوم كده تسأل النبي كان بتوضى ازاي وبصوم ازاي وبحج ازاي، وتبدأ تدور عليهم واحد يقول لك قال فلان، قول مش عايز اسمع فلان، انا ماليش علاقة بفلان ده، انا ليه علاقة بمحمد صلى الله عليه وسلم. ربنا بقول فلا وربك لا يؤمنون، شوف فضل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يحكموك فيما شجر بينه. لازم تحكم شرع الله، اتحكم ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، بينك وبين ابنك، بينك وبين امراتك، بينك وبين جارك، بينك وبين الناس جميعا، بينك وبين نفسك، بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. تبحث عنه، تدور عليه، مش تقرا جرايد، لا، تدور على محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى انت كده بتدافع عنه. كل واحد فينا بيقول ايه؟ بيقول رحمة ربنا واسعة. نعم، رحمة الله واسعة. في موضوع مهم لازم نفهمه، رحمة ربنا الواسعة دي الكتير دي ربنا جعلها لمين؟ شوف فضل النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها. اقرأ بقى اللي ورا، فسأكتبها، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي صلى الله عليه وسلم. يبقى ما واحد يقول لك رحمة ربنا واسعة، صح واسعة، لكن هي لمين؟ واسعة لمين؟ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. اليهود والنصارى يعلمون أن محمدا هو الحق صلى الله عليه وسلم. ولما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جاءه أكبر أحبار اليهود عبد الله ابن سلام، أكبر حاخام إسرائيلي، عبد الله ابن سلام اليهودي الإسرائيلي. يبقى احنا معاه في هذه اللحظة اليهودي الإسرائيلي. كان يختلف لقومه كما يروي البخاري والنسائي في سننه الكبرى. كان يختلف لقومه، يختلف يعني ايه؟ يعني كان في حديقة له يجني ثمارا لأهله. فلما سمع بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم انطلق ليتعرف ان كان هذا نبي ولا مش نبي، ولا هو ولا مش هو. فذهب فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي. أنا حأوجه لك ثلاث أسئلة لا يعلمها إلا نبي. السؤال الأول، ما هي أول أشراط الساعة، أول علامات القيامة؟ السؤال الثاني، ما هو أول طعام يأكله أهل الجنة؟ السؤال الثالث، متى ينزع الولد إلى أبيه ومتى ينزع إلى أمه؟ أمتى الولد يحمل الجينات الوراثية أكثر من أبيه وأمتى يحملها أكثر من أمه؟ ودي قبل ما يخترعوا الهندسة الوراثية، لأن لسه طلع بقالها 15 أو 17 سنة بس بتاعت الجينات والدي ان ايه والعقد اللي طلعت في الطب دي. طب والنبي ما درسش طب وما درسش هذه الامور؟ بل الغريب ايها الاخوة ان النبي صلى الله عليه وسلم وجهت له هذه الاسئلة وهو لا يعرف الاجابة ولا عن سؤال واحد منه، ولكنه يحمل هذه الشهادة التي نتحدث عنها كثيرا، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم اخبرني بهن جبريل انفا. وانت بتسأل كان ممكن النبي يقول انا جبتها من عندي وانا فاهم، ولا لا، ذكر المصدر الذي تعلم منه لانه على خلق عظيم. قال اخبرني بها جبريل انفا، لسه جبريل جاي لي عليها دلوقتي. اما اول علامات الساعة فنار تحشرهم من المشرق الى المغرب. نار ستنطلق من المغرب، من المشرق، يعني منين؟ يعني اليابان، الهند، الصين، الاتحاد السوفيتي، جنوب شرق اسيا، هذه المناطق، تايلاند، سنغافورة، المنطقة دي المشرق، وحتيجي عن الناحية دي الى المغرب لغاية ما تصل الى امريكا. دمر الله امريكا واتى بنيانها من القواعد. وطبعا الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى بنشر فيه سمعته عن جنون البقر، وبعدين طلع لهم انفلونزا الطيور، والناس دي عايزه تعيش مش زينا. احنا لو قاعدوا يقولوا فيه في البلد انفلونزا طيور الناس هتاكل. هناك لما بيشموا ريحتها في الصين ببطل واكل، وبكره يطلع لهم سرطان السمك، وكل شويه هتلاقي ربنا بيطلع لهم مصيبه عشان ما يعيشوش. فقال اول، دي اول اشراط الساعه. واما اول طعام ياكله اهل الجنه فهو زيادة كبد الحوت. وإذا على ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد. يعني إيه؟ وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة، الولد يحمل جينات وراثية أكثر للأب. وإذا على ماء المرأة ماء الرجل سبق، يعني نزع الولد إلى أمه. فقال عبد الله ابن سلام: اشهد انك رسول الله حقا وانك جئت بحق. لان ابن سلام ده مين؟ ده اكبر احبار اليهود العلماء. والقرآن ذكر لنا خاصة في سورة البقرة انهم كانوا يعرفون النبي كما يعرفون ابناءه، الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. زي ما عارف ان ده ابنه، عارف ان محمد هو رسول الله الخاتم. فهنا ايها الاخوة، قال عبد الله ابن سلام للنبي صلى الله عليه وسلم: ولكن اليهود قوم بهت. بهت يعني ايه؟ يعني لما تشتغل تجمش بيقول بيبهت، يعني اول غسلة تلاقي بهت. يعني اليهود قاعد يقولوا على ياسر عرفات ارهابي، اول ما طاف حول الكنيسة بقى الزعيم الفلسطيني. دي اليهود اللي عايز يبقى زعيم يطوف حوالين الكنيسة، ما طفش يبقى ارهابي، دي معروفة حداه. وممكن لو طاف وبطل، طاف وبطل برضو غير الاسماء. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فقال: ان اليهود قوم بهت، فسلهم عني انا مين قبل ان يعرفوا باسلامي. فارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى اليهود، الى قيادات اليهود العلماء بتوعهم، وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن سلام اختفى، جاءوا اليه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر يهود اسلموا، فوالله انكم لتعلمون اني رسول الله حقا. قالوا: ما نعلمه، انت مش رسول الله ولا نعرف هذا عنك. قال: كيف عبد الله ابن سلام فيكم؟ عبد الله ابن سلام العالم بتاعكم، اخبر ايه معاكم؟ موقع ايه من الاعراب؟ هو ايه حداكم؟ قالوا: سيدنا وابن سيدنا. ده كبرنا وابوه كان كبرنا، وعالمنا وابن عالمنا، وافضلنا وابن افضلنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا: حاشا لله ما كان ليسلم. ده لو احنا أسلمنا جميعا ده مستحيل. قال: أفرأيتم إن أسلم؟ وكان النبي إذا أكد كلمة كررها ثلاثة، هذا من سنته صلى الله عليه وسلم. أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا: حاشا لله ما كان ليسلم. أمر النبي عبد الله ابن سلام أن يخرج، فقال: يا معشر يهود أسلموا، فوالله إنكم لتعلمون أنه رسول الله حقا، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قالوا: فاجرنا وابن فاجرنا، جاهلنا وابن جاهلنا. في لحظة قوم بهت، قال عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وارضاه، ما عادش اليهودي بقى اسمه الان حتى في التراجم بتفتح تهذيب الكمال قصد الغابة في معرفة الصحابة. شوف عبد الحط فين الاصابة في معرفة الصحابة، يقولك عبد الله بن سلام الاسرائيلي لانه من بني اسرائيل، ولكنه اصبح يوضع بين اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المهاجرين ومع الانصار. عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وارضاه، دي بترجعنا الى الاية الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل. النبي صلى الله عليه وسلم بشر به جميع الانبياء، كل نبي كان يبشر قومه بمحمد صلى الله عليه وسلم. زي ما قلنا في الجمعة اللي فاتت، النبي مش عايز شهادة حسن سير وسلوك من حد، ولا عايز شهادات من حد، انه مع ربه سبحانه وتعالى. اخر كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا عندما خير، عندما خيره ملك الموت بين ان يموت او بين ان يبقى في الدنيا، قال بل الرفيق الاعلى صلى الله عليه وسلم. فمكتوبا عندهم في التوراة والانجيل، مكتوب سيدنا عيسى قال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه احمد صلى الله عليه وسلم. والنبي له خمسة اسماء، قال انا احمد وانا محمد وانا احمد وانا الماحي وانا الحاشر وانا العاقب. محمد معروفة من الحمد، احمد من الحمد لله سبحانه وتعالى، العاقب الذي لا نبي بعده، الحاشر الذي يحشر الناس على قدميه، اول من يبعث من قبره صلى الله عليه وسلم ثم يحشر الناس من بعد ذلك. وفي يوم القيامة عندما اذا اكرمك الله وانعم عليك ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم فسوف ترى النور بين يديه قبل ان تراه، يوم ترى النبي والذين امنوا معه يسعى نورهم بين ايديهم وبأيمانهم. مش هم عليهم نور، لا ده ماشي قدامهم النور، رسول الله صلى الله عليه وسلم. عايز شهادات ختم تأشيرة من الدنمارك ولا من امريكا ولا من اسرائيل ولا من مصر؟ لا مش عايز شهادات من حد، ده انت لما بتطيع النبي بتحسن الى نفسك، انت لما بتعرف قدر النبي انت بتحسن الى نفسك. فهنا قال الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل، شوف الصفات بتاعته، يأمرهم بالمعروف، لا يمكن ان يأمر بمنكر، وينهاهم عن المنكر، لا يمكن ان ينهى عن معروف. ولذلك اذا اردت ان تعرف شريعة محمد، كل خير امرك به محمد صلى الله عليه وسلم، وكل شر نهاك عنه محمد صلى الله عليه وسلم. كل شيء يفسد صحتك، يفسد بيتك، يفسد حياتك، النبي حرمه. كل شيء ينفعك النبي احله صلى الله عليه وسلم. يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم. فالذين امنوا به وعزروه ونصروه، ايه نصروه بقى؟ يطلع مظاهرة؟ لا طلعش مظاهرة، مظاهرة دي بيضحكوا علينا، بيضحكوا على الناس. نصروه تنصرها في نفسك، تعلم اولادك الصلاة، تدخل تحاسب امراتك ان ما صلتش، يبقى انت كده بتنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن انت قاعد زعلان على القهوة، جماعة تلاقيهم قاعدين على القهوة وبيشربوا جوزة وبيقول لك شوفوا الكفار بيشتموا النبي، طب انت قاعد تعمل ايه؟ ما انت بتشتم، ما انت اسوأ منهم، على الاقل هم مش عارفين حاجة، ما مش فاهمين حاجة. حتى ربنا قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. مش عارفين حاجة، لكن انت عارف، قاعد تشرب في الجوز وقول ازاي يشتموا النبي يا أخي وانت قاعد على القهوة والأدم بأدن ولا انت هان، فكده بتخدع انت كده، ضحكوا عليك، لا انت مالكش علاقة بيه. العلاقة أن يراك الله سبحانه وتعالى حيث أمرك، أن تطيع هذا النبي الكريم. تعلم أولادك الصلاة، أنت كده بتنصر النبي. تعلم امرأتك، شوفها صلت الجمعة ولا ما صلتش. تخاصم في الله، تصالح في الله، تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. الحمد لله رب العالمين، فالذين آمنوا به وعزروه، عارف عزروه يعني ايه؟ يعني عرفوا قدره. المفروض تعرف انت قيمة النبي صلى الله عليه وسلم. سيبك من بتاع كوبنهاجن وبتاع بروكسل، خليك انت في داخلك، اعرف انت قدر النبي صلى الله عليه وسلم، اعرف قيمته ايه. ما واحد يقول لك قال ابو حنيفة، يقول مش عايز ابو حنيفة، انا عايز النبي. قال ابن حجر ابن تيمية، يقول مش عايز ابن تيمية يا اخي، انا عايز النبي. ده حتى الجماعة السلف اللي انت بتشوفهم لابسين جاليب قصيرة دول وحاطين مسواك والكلام ده، وطبعا الجاليب القصيرة والمسواك دي مش عيب، هؤلاء الناس عشان يدرس العقيدة، عقيدة يعني، واحد عايز يدرس العقيدة. عارف اتعلمها منين؟ من واحد اسمه الطحاوي، ولك العقيدة الطحاوية. ما تروح السعودية يقولك اهم شيء العقيدة الطحاوية. الطحاوي ده رجل حنفي كان لا يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم وعلى مذهب حنيف، يقولك لا خد دينك من العقيدة الطحاوية. طب القرآن كتاب الله راح فين؟ عملت وبعدين طلع فيقول لك ما تشتريش الجبنة بتاعت الدنمارك دي السلفي. طب ما انت اهملت النبي، خليته ورا ظهرك. ده انت بتاخد دينك من واحد اسمه الطحاوي، تاخد دينك من سيرة محمد صلى الله عليه وسلم. ما تاخد دينك من القرآن، ما تاخد عقيدتك من القرآن. ما القرآن والقرآن ما فيش عقيدة. فشوف يعني شوف الفساد وصل، اصبح الانسان مخدر نعسان. عايز تنصر النبي اتباعه. شوف كان بيتكلم في ايه، ما بيتكلمش في ايه، كان بيشرح ايه ما بيشرحش ايه، سكت عن ايه واتكلم في ايه، كل الامور دي. وما تاخدش دينك من حد تاني. دي فالذين امنوا به وعزروه، يعني عرفوا قيمة هذا النبي، كلمة عزروه، ونصروه، واتبعوا النور الذي انزل معه، اولئك هم المفلحون. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم اغفر لنا ولأموات المسلمين جميعا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم من أراد بالإسلام سوءا فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم إنا نسألك نصرا مبينا على الكفرة المجرمين. اللهم أرجعنا إلى الإسلام رجوعا سليما حسنا يا أرحم الراحمين. وأقم الصلاة.